أو الأمور التي قد يكون فيها مثلا خفاء، فهذه أيضا يجب أن يرجع إليها إلى الأمور الواضحة. وذلك أن هؤلاء المشركون الذين يريدون الشبه ليس عندهم حجج إلا حجج داحضة، إما منامات وإما حكايات وإما أحاديث مكذوبة وإما أدلة صحيحة ولكنها لا تدل على مرادهم، فحججهم لا تخلو عن هذا، لا تخرج عن ذلك. والأحاديث المكذوبة هم وضعوها كذبوها، كما قالوا ينسبون حديثا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم: لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه، حتى قالوا يضعون أحاديث في وقت الحوادث، ما وضعوا قالوا: إذا دهمكم التتر فلوذوا بقبر ابن عمر، يجعلون الشرك والملاذ. فهذه الحديث المكذوبة قد بيّنها العلماء وهي كثيرة كثيرة جدا، كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم إما لتبرير أفعالهم وتثبيتها وإما لأغراض معينة، ولكن قيض الله جل وعلا من العلماء من يبينها ويبطلها. وهذا من حفظ الله جل وعلا لكتابه، فإن حفظ كتاب الله يتبعه ويشمله حفظ سنته صلى الله عليه وسلم وتنقيتها مما يداخلها من غيرها. نعم. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. لا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، يعني أحسن عاقبة وتأويل. فإنسان إذا جاء مثلا مبطل من المبطلين بشيء من الحجج فإن الله يبطله. ولهذا ما ذكر الله جل وعلا عن الكفار أنهم احتجوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: إنكم في كما جاءت الآية: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها خالدون. قال أحد الكافرين: الآن أخصم محمدا. ذهب إليه وقال: أنت تقول كذا وكذا، وعيسى معبود وعزير معبود وكذا معبود، إذن هؤلاء من حصب جهنم؟ فأنزل الله جل وعلا: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، إلى آخر الآية. ولكن هؤلاء الذين مثلا يحتجون بمثل هذه الأشياء في وقت الوحي أو في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يبطل هذا ويبين ذلك، ولكن بعد ذلك الملجأ والمرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد كمل الله لنا ديننا، فالكامل ما يحتاج إلى ما يعتريه نقص من أي وجه. فالمهم الفهم، فهمه. نعم. وقوله أنه قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها المبطل إلى يوم القيامة، يعني أن كل حجة يحتج بها مبطل يريد أن يبطل الحق ففي كتاب الله ما يبطلها ويزيلها، سواء هذه الآية ولا غيرها، ولكن هذه تدل على العموم. ولا يأتونك بمثل، يعني مثل يدخل فيه تمثيلهم وتشبيههم وغيره، إلا جئناك بالحق، يعني تجد الحق في هذا الكتاب الذي يبطل هذا المثل ويكون أحسن بأن يكون واضحا جليا مفهوما بخلاف الباطل. نعم. وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا، فنقول جواب أهل الباطل من طريقين: مجمل ومفصل. أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كل هذا لا يقول، فنقول في جوابها أهل الباطل من طريقين: مجمل ومفصل. المجمل هو الذي يشمل الأمور الكثيرة، والذي يشمل كل ما أورد على الإنسان إجمالاً، يعني أنه لا يخص مسألة بعينها، وإنما يكون جواباً لكل مسألة. ويقول هذا هو الأمر الكبير والفائدة العظيمة، ولكن المهم الفهم، فهم هذا، فهم عقل. وهذا يتطلب أولاً أن يكون الإنسان مؤمن بأن هذا كتاب الله حق لا يأتيه الباطل من أي وجه كان. الثاني أن يعرف معانيه. الثالث أن يعمل به. من كانت عنده هذه الأمور الثلاثة فإنه يستطيع أن يبطل الباطل ويرده بسهولة. فالمقصود أنه يقول هذا المجمل هو أنه مثلاً يحتج الإنسان على مشرك مثلاً على إنسان، يقول: أنا أعرف أن الله جل وعلا هو الخالق وهو المتصرف وهو الرازق، وأعرف أن السيد فلان أو الولي الفلان الفلاني أو الرسول مثلاً أنه ليس له مع الله شيء، ولكن هو مقرب إلى الله وأنا مذنب، فأدعو الله به أو أدعوه بأن يدعو الله لي، أو أن الله أعطاه الشفاعة وأنا أطلبها منه، وإلا أنا أعلم أن الله جل وعلا الأمر كله بيده. فمثل هذا ما كل أحد يستطيع أنه يجيب عن هذا بالجواب التفصيلي السديد. فإذا كان يستطيع ذلك يقول مثلاً الجواب المجمل الذي يقول الشيخ، يقول: أنا أعلم أن الله جل وعلا ذكر في كتابه أن بعض الآيات أنها فيها تشابه وبعضها محكم، ومن المحكم البين الواضح قوله جل وعلا: وإلهكم إله واحد، وقوله: فلا تدعوا مع الله أحدا. فهذا لا شك فيه عندي، فهو واضح جلي، والذي تقوله أمر مشكل علي ما أدري، ولكن أعلم يقينا أنه لا يخالف هذا. فقول بالشيء الواضح، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من في قلبه زيغ أنه يتبع المتشابه وأنت منهم. فهذا هو الطريق في مثل هذا. والأفضل أن الإنسان يعرف الجواب التفصيلي، وإنما هذا لمن لا يعرف ذلك. وقد يقول مثلا رد عليه يقول: الله جل وعلا يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فأنا أطلب من الأولياء الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أنهم يشفعوا لي عند الله، فتقول له هذا الجواب نفسه: والله جل وعلا أخبرنا أن الشفاعة ملك له، قالت: أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ قل لله الشفاعة جميعا. وإذا كانت لله جميعا فمعنى ذلك أن هذا شيء متشابه الذي تقوله لي، فلا نقبل هذا لأني أعرف حقاً أن كتاب الله لا يكذب بعضه بعضاً بل يصدق بعضه بعضاً، وهذا أمر واضح جلي، والذي تذكره فيه شيء من الاشتباه لا يفهمه، وإنما أرجعه للواضح الجلي. مثل هذا. وهكذا في كل شبهة تأتي يكون جواب الجواب عليها في المجمل هكذا، كل شبهة يدلي بها المشرك، وهي لا تخلو عن هذه الأمور. والمؤلف سيقول ماذا سيأتي، إن أكبر شبههم هذه، يكونهم مثلا أن المشركين السابقين يعبدون أصناما، وأنا أدعو الأولياء، وأن المشركين لا يقولون لا إله إلا الله وأنا أقول لا إله إلا الله، وأن الشرك المشرك الذي أن الآيات التي نزلت في المشركين الذين أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله، وأنا أقول لا إله إلا الله وأصلي، غير أني أعتقد في الأولياء أرجو منهم أنهم ينفعوني أو يدفعوا عني أو كذا أو غير ذلك. فهذه الشبهة التي يقولها المشركون الذين يتعلقون بالقبور، وإبطالها واضح وجلي بمثل هذه الذي ذكره المؤلف المجمل، وكذلك لها أجوبة مفصلة كما ستأتي. نعم. مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن الشفاعة حق، وأن الأنبياء لهم جاه عند الله، أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله، وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، فجاوبه بقولك إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه، وما ذكرته لك من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه. وما ذكرته لي أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه، ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله عز وجل. وهذا جواب جيد سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى، فلا تستهن به، فإنه كما قال تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يعني هذا الذي يقول ما ذكرته لك، يعني السابق الذي أن الكفار يقرون بالربوبية، توحيد الربوبية يؤمنون به، وأنهم أيضا ما يدعون أصنامهم ومن يدعونه من دون الله إلا ليقربوهم إلى الله زلفى، أي ليشفعوا لهم فقط. فيقال له الذي يقول كذا هذا قولك هو نفس فعل المشركين تماما، يجاب بذلك. إذن الاحتجاج على هذه الأمور يعني أمرها واضح في مثل هذا، غير أنه يجب أن يفهم هذا الكلام، فيفهم أن المشركين أولا كانوا يقرون بأن الله هو المدبر الخالق المتصرف في كل شيء المحيي المميت، كما قال الله جل وعلا مثل ما مضى من الآيات ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقهن العزيز العليم. وكذلك قوله جل وعلا في آيات كثيرة في كونهم يقرون بأن الله جل وعلا هو المدبر المصرف، فيتبين أنهم يقرون بتوحيد الربوبية. والثاني أن الشرك الذي أوجب لهم الخلود في النار هو أنهم يدعون من دون الله من يرجون أنه يقربهم إلى الله زلفى، يعني يشفع لهم، وأنهم يتبركون بأشجار وأحجار ويعكفون عندها ويقدمون لها شيئا من النذور التي من الذبح وغيرها. وهذا الذي يفعله كثير من يدعي الإسلام، ويزعم أنه مسلم ويقول إنكم إذا مثلا وصفتمون بالشرك ألحقتمون بالكافرين بالمشركين الذي نزل فيهم القرآن الذين كانوا يعبدون الأصنام، ويقال له أيضا أولئك أيضا كانوا يعبدون أصناما ويعبدون أولياء مثل من يعبد الملائكة ومن يعبد عيسى وأمه وعزير، وكذلك الذين قال الله فيهم قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذر، والذين أخبر الله جل وعلا أنهم يتقربون إلى الله وهم يدعون، يعني يدعونهم وهم يدعون الله، يعني أن المدعوين يخافون عذاب الله ويرجون ثوابه فهم عباد لله جل وعلا، هذا دليل على أنهم من الأولياء أيضا. فإذن المشركون السابقون شركهم متعدد، منهم من يعبد أصناما وأوثانا، ومنهم من يعبد أشجارا، ومنهم من يعبد أولياء، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد النجوم الشمس والقمر وغير ذلك. فالذي يعبد مثلا مقبورا ويتعلق بالأولياء ما خرج عن عبادة المشركين السابقين، بل هو ساواهم وهو مثلهم. فالآيات التي نزلت فيهم دليل على بطلان ما تقوله وما تدعي. نعم. وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه، منها قولهم نحن لا نشرك بالله بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًّا فضلًا عن عبد القادر أو غيره، ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم. فجاوبه بما تقدم. نعم. فجاوبه بما تقدم، وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت، ومقرون بأن أوثانهم لا تدبر شيئًا وإنما أرادوا الجاه والشفاعة، واقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحه. يقول وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على التوحيد ودين الرسل يصدون بها الناس عنها، هذا من حكمة الله جل وعلا أنه جعل علماء يجادلون عن الباطل ويريدون إبطال الحق حتى يتبين جند الله من جند الشيطان ويتميز هذا عن هذا، منها قولهم نحن لا نشرك بالله بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له في ذلك، وأن محمدًا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًّا فضلًا عن عبد القادر، يعني عبد القادر وغير عبد القادر مثل بدوي مثل الدسوقي وغيره، المقصود عبد القادر عبد القادر الجيلاني أو غيره، ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأنا أطلب من الله بهم، هذه الكلمة وأنا أطلب من الله بهم تحتاج إلى تفصيل، لأن الطلب بهم يعني كونه مثلا يقول أسألك بجاه فلان أو بجاه محمد صلى الله عليه وسلم أو بقربه أو بطاعته أو ما أشبه ذلك أو بجاه فلان الصالح، فهذا بدعة من البدع وليس شرك ولكنه وسيلة إلى الشرك، بخلاف ما إذا دعاه وقال اشفع لي أو انفعني أو أعطني كذا أو أسألك بكذا فهذا هو الشرك والشرك الأكبر، أما أن يطلب بجاه إنسان سواء حيا أو ميتا قل أسأل الله بجاه فلان فهذا من البدع، والبدع هذه وسائل للشرك وسيلة للشرك. ولكن قوله مثلا أنا لا أشرك بالله بل أشهد أنه لا يخلق، يجب أن يبين له الشرك ما هو، لأن المشركون الذين قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا، يقولون نشهد أن الله هو الخالق هو الرازق هو المحيي المميت هو المدبر، وهذا لا خلاف بينهم فيه، ما أحد أنكره، وإنما الشأن في كونهم العبادة الصادرة منهم التضرع والذل والدعاء والخضوع والمسألة، هذا الذي جعلوه لغير الله، جعلوا لله منه نصيبا ولغيره نصيبا، وهذا هو الشرك، هذا هو شركهم، وهذا فعلك الذي تفعله الآن، أنت تدعو الأولياء حتى يشفعوا لك وتقول إنهم لا يخلقون ولا يرزقون، ما في أحد قال إنهم يخلقون ويرزقون أو أن الله معه مدبر أو مصرف، وإنما شرك المشركين هكذا يدعون مخلوقا من المخلوقات سواء كان عاقلا أو كان صنما يصنعونه بأيديهم أو كان شجرا أو قبرا أو غير ذلك أو نجما أو شمسا أو ملكا من الملائكة، فهم يدعونهم حتى يقربوهم إلى الله، وتقريبهم إلى الله الشفاعة، أن يشفعوا لهم، يشفعوا لهم عند الله، فهذا هو الشرك الذي جاءت به الكتب من عند الله جل وعلا وبينته الرسل ودعت أقوامها إلى نبذه وتركه، وأن يكون الدعاء الصادر منهم والعبادة الصادرة منهم أن تكون لله وحده، لا يكون منها شيء لمخلوق لا حي ولا ميت، أما الدعاء بهم دعاء الله بهم يقول أدعو الله بفلان الصالح أو أسأل الله بفلان الصالح أو بغيره، فهذا قل هذا بدعة وليس شرك، هذا من البدع، كما يقول كثير من الناس اللهم نسألك بجاه نبيك، فيقال له جاه النبي للنبي وليس لك، فقولك أسألك بجاه نبيك كقولك أسألك بصلاة نبيك أو بصيام نبيك أو ما أشبه ذلك، فهذا شيء أجنبي عنك، فالواجب أن تسأله بما يصدر منك، كأن تقول أسألك بإيماني بنبيك واتباعي له، فمثل هذا نقول هذا وسيلة، وسيلة إلى الله جل وعلا، يكون هذا من التوحيد، لأنك تسأله بالشيء الذي كلفت به وصدر منك، فأما أن تسأله بشيء تسأل الله بشيء أجنبي فهذا لم يشرعه الله جل وعلا، فهو من البدع. وقوله فجاوبه بما تقدم، وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت، مقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا ولا لها شركة مع الله، هذا أمر واضح وجلي، وإنما أرادوا الشفاعة، ويظهر أن المؤلف يريد بالجاه هنا الشفاعة، لأنه أولا قال الصالحون لهم جاه عند الله، والجاه هو الوجاهة، وأن يحظى عند الله بقرب، وأطلب من الله بهم، كلمة أطلب من الله بهم يعني أن معناها أني أسأل الله بهم، وسؤال الله بهم هذا بدعة وليس شرك، لأنه يسأل الله ولكنه سأله بشيء لم يؤمر به، الله أمرنا أن نسأله بأسمائه وصفاته وبإيماننا به، كما جاء في الحديث الذي فيه أن السائل سأل الله باسمه الأعظم، اللهم أسألك بأني أشهد أنك الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، فيسأل بأسمائه جل وعلا وبما يصدر من الإنسان من كونه يشهد أنه لا إله إلا هو، وكونه يشهد أن محمدا عبده ورسوله، وكونه أيضا عبده يقر بعبوديته ويقر بذنبه، فهذا هو المشروع. أما أن يسأل بمخلوق فهذا لم يشرع لنا فيكون من البدع. أما كون المشركين مثلا يقرون بأن الله جل وعلا هو المدبر الخالق الرازق الذي يحيي ويميت فهو أمر واضح وهو الذي يحتج به، فهو لم يفرق بين توحيد العبادة وتوحيد الربوبية، فيجب أن يعلم بذلك ويعرب بهذا ويقال إن الذي أنكره الكفار أو لم يقر به هو توحيد الإلهية، أما توحيد الربوبية فلم ينكره أحد، وإنما أنكره بعض الشواذ الطغاة مثل فرعون الذي قال ما علمت لكم من إله غيري وقال أنا ربكم الأعلى، وأكذبه الله جل وعلا بفعله، والعقلاء كلهم يعرفون، ولكن القوة لها دور، السلطان له دور، إذا كان هناك من هو قوي فالناس يتبعون غالبا، وإن كان ما يقوله باطل ظاهر جلي لا يخفى على أحد. وقوله واقرأ عليه ما ذكره الله في كتابه يعني الأمور السابقة، كقوله جل وعلا قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، يعني يقرون بأن الله هو الذي فعل هذه الأشياء، والآيات في هذا كثيرة. نعم شيخنا بارك الله فيكم، انتهى الوقت. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. مع تحيات إدارة الأوقاف السنية بمملكة البحرين.